تحلى بها حتى يحظى بشرف تلاوة القرآن على أكمل وأحسن وجه، فما هي تلك الآداب فضيلة الدكتور أيمن سويد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي وبناتي بارك الله فيكم، أرجو أن تنتبهوا إلى ما سأذكره من آداب تلاوة القرآن العظيم، فكلنا بحاجة إلى هذه الآداب. وأولا علينا أن نعلم أن كلام الله عز وجل القرآن الكريم ليس كلام شخص عادي، ولا يمكن أن نمسك المصحف الشريف كأننا نمسك جريدة أو كأننا نمسك مجلة. فعلينا حينما نمسك المصحف الشريف أو من أهم آدابه أن نمسكه ونحن نعتقد بأن هذا الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، كلام خالق الأكوان، فنمسكه باحترام ونمسكه بأدب. الأمر الثاني أن تكون ثيابنا طاهرة، وأن تكون أيادينا طاهرة ونظيفة، وأن يكون المكان الذي نجلس لنقرأ القرآن فيه أيضا طاهرا ونظيفا. أيضا أيها الإخوة الكرام، كلنا لما نأكل ولما نشرب يعني تتغير رائحة أفواهنا، فعندما نريد أن نقرأ القرآن الكريم الأولى أن نستعمل السواك أو نستعمل الفرشاة والمعجون، فرشاة الأسنان. المهم أن تكون رائحة أفواهنا طيبة، وقد أمرنا بتنظيف أفواهنا قبل قراءة القرآن لأنها مجرى حروف القرآن، الأفواه مجرى حروف القرآن، فأمرنا بأن تكون رائحتها زكية. أيضا عندما نقرأ أن نحسن أصواتنا بتلاوة القرآن العظيم ما استطعنا، لأن أمرنا بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فسئل بعض العلماء: إن كان صوته غير حسن قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. إذن كلنا يحاول أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم، وأن نقرأه بحروف صحيحة. ومن آداب تلاوته أن نتعلم أحكام تلاوته، لا أن نقرأه هكذا من غير أحكام، فإن القرآن العظيم نقل إلينا بضوابط معينة وقواعد لا بد من مراعاتها حال تلاوة القرآن العظيم. بقي أمر أخير حتى لا أطيل عليكم، وهو أن نركز ما استطعنا بالمعاني الموجودة في هذه الآيات، وهو ما يسميه العلماء التدبر، يعني الانتباه إلى المعنى. لا يكون همنا مصروفا إلى النغم أو إلى الصوت الحسن أو إلى أحكام التجويد، بل علينا أيضا أن ننتبه إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في كلامه، لأن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم إنما هو التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتأدبين مع كلام الله عز وجل، من المتأدبين مع المصحف الشريف، إنه تعالى سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. بارك الله في علمكم فضيلة الدكتور أيمن سويد على هذه الكلمات والتي كانت عن آداب تلاوة القرآن الكريم، فاللهم وفقنا لتدبر.